صبت دموع بجت حال بس قلت لله وياك يا كون فارق دموع بج دموع كل ايام مكتوب الغرقان لمن ياخذ الماي يول حال بس الونا بس كنت ما اقول لك مطخل طبيب جروحي صدقني Huh?